قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميمين الهاء وأتبع الظرفا. باب الإدغام الكبير. إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان أدغم بخلف الدور والسوس معا لكن بوجه الهمز والمد منعا. فكلمة مثلي مناسككم وما سلككم وكلمتين عمما ما لم ينون أو يكن تا مضمري ولا مشددا وفي الجزم انظري. فإن تماثل ففيه خلف وإن تقارب ففيه ضعف. والخلف في واوي هو المضمومها وآل لوط جئت شيئا كافها كلا إلى يحزنك فامنع وكلم رد سنشد حجتك بذل قثم. تدغام في جنس وقرب فصلا فالراء في اللام وهي في الراء لا إن فتح عن ساكن لا قال ثم لا عن سكون فيهما النون الدغم. ونحن أدغم ضاد بعض شان نص سين النفوس الراس بالخلف يخص مع شين عرش الدال في عشرين سنة ذا ضقت راشد ثق ظبا زد صف جنا إلا بفتح عن سكون غيرتا والتاء في العشر وفي الطا ثباتا. والخلف في الزكاة والتوراة حل والتأتي آتي والث الخمس الأول. والكاف في القاف واهي فيها وإن بكلمة فميم جمع واشرطا واشرطا فيهن عن محرك. والخلف في طلق كنا والحا زحزح في والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح. والباء في ميم يعذب من فقط والحرف بالصفات إن يدغم سقط. والميم عند الباء عن محرك تخفى وأشمما ورم أو اترك تخفى وأشمما ورم أو اترك في غير با والميم معهما وعن بعض بغير الفا ومعتل سكن. قبل امددا واقصره والصحيح قل إدغامه للعسر والإخفاء جل. وافق في إدغام صفا زجرا ذكرا وذروا فد وذكرا الأخرى صبحا قرا خلف وبا والصاحب بكالتمارى ظن أنسى بغبي. ثم التفكر نسبح كلا بعد ورجح لا ذهب وقبلا جعل نحل أنه النجم معا وخلف لوالين معا لتصنعا مبدل الكهف وبا الكتابا بأيدي بالحق وإن عذابا. والكاف في كانوا وكلا أنزلا لكم تمثل من جهنم جعلا شورى وعنه البعض فيها أسجلا وقيل عن يعقوب مال ابن العلا بيات حز فز تعدانني لطف وفي تمدونان فضله ظرف مكن غير المك تأمن أشم ورم لكلهم وبالمحض ثرم. باب هاء الكناية. صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن فيه مهانا عن دما سكن يؤده نصله نؤته نول صف لي ثنا خلفهما فناه حل. وهم وحفص ألقيه اقصرهن كم خلف ظبا بنثق ويتقه ظلم. بل عدوى خلفا كم ذكى وسكنا خف لوم قوم خلفهم صعب حنا. والقاف عد يرضه يفي والخلف لا صن ذات واقصر في ظبا لذن الألا. والخلف خل مز يأته الخلف بره خذ غث سكون الخلف يا ولم يره. للخلف زلزلت خل الخلف لما واقصر بخلف السورتين خفظما. بيده غث ترزقانه اختلف بن خذ عليه الله أنسانه عف بضم كسر أهلهم كثوفدا والاصبهاني به انظر جودا، وهمز أرجئه كسا حقا وها، فاقصر حيما بنمل وخلف خذلها، وأسكينا فزنا الواضم الكسريدي حق، وعن شعباتك البصر قلي. باب المد والقصر. إن حرف مد قبل همز طولا طولا، جد فد ومز خلفا وعن باقي الملا، والسط وقيل دونهم نل ثم كل، رواف باقيهم أوشبع ما اتصل، للكل عن بعض وقصر المنفصل، بن لي حما عن خلفهم داع ثمل، والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، وأزرق إن بعد همز حرف مد، مد له واقصر ووسط كان آ، فالآن أوتوا إيئ آمنتم رأى، لا عن منون ولا الساكين صح، بكلمات أو همز وصل في الأصح، وامنع يؤاخذ وبعاد اللولا، خلف وآلان وإسرائيلا، وحرفي اللين قبيل همزتي، عنهم ددا ووسطا بكلمتي، لا موئلا موؤودات والبعض قد، قصر سوآت وبعض خص مد، شيء الله مع حمزة والبعض مد، لحمزات في نفي لا كلام رد. وأشبع المد لساكين لازم، ونحو عين فالثلاثات لهم، كساكين الوقف وفي اللين يقل، طول وأقوى السببين يستقل، والمد أولى إن تغير السبب، وبقي الآثار أو فاقصر أحب. باب الهمزتين من كلمة. ثانيهما سهل غنى حر من حلا، وخلف ذي الفتح لوى أبدل جلا، خلفا وغير المكي أن يؤتى أحد، يخبر أن كان روى اعلم حبر عد، وحققت شم في صبا وأعجمي، حميم شد صحبات أخبر زد لمي، غص خلفهم أذهبت متل حز كفا، ودن ثناء النكل أنت يوسفا، وآئذا ما مت بالخلف متى، إنا لمغرمون غير شعبة، أئنكم لعراف عن مدى أئن، لنا بها حرم على والخلف زن، آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص رويس لصبهاني أخبرا، وحقق الثلاث للخلف شفا، صف شم آلهاتنا شهد كفا، والملك والأعراف لولا أبدلا، في الوصل ووانزر وثان سهلا، بخلفه أئن لنعام اختلف، غوث أئن فصلت خلف اللطف، أأسجد الخلاف مز وأخبرا، بنحو آئذا أئنا كررا. أوله ثبت كما الثاني ردي، الظهر والنمل معنون زيدي، رد كسو أولاها مدى والساهرة، ثنا وثانيها ظبا إذ رمكرة، وأول الأول من ذبح كوى، ثانيه مع وقعت رد الثوى، والكل أولاها وثاني العنكبا، مستفهم الأول صحبة حبا، والمد قبل الفتح والكسر حجر، بن ثقله الخلف وقبل الضم ثر، والخلف حزبي لذ عنه أولا، كشعبات وغيرهم دد سهلا، وهمز وصل منك الله أذن، أبدل لكل أو فسهل واقصرا، كذا به السحر ثنا حز والبدل، والفصل من نحو آمنتم خطل، أئما تنسهل آ وابدل حط غنى، حرم ومد لاح بالخلف ثنا، مسهلا ولصبهاني بالقصص، في الثاني والسجدات معه المد نص، أن كان أعجمي خلف مليا، والكل مبدل كآسى أوتيا. باب الهمزتين من كلمتين. أسقط لولا في اتفاق زن غدا، خلفهما حز وبفتح بنهدى، وسهل في الكسر والضم وفي بالسوء والنبي لدغى مصطفي، وسهال الأخرى رويس قنبول ورش وثمين وقيل تبدلوا مدا زكى جودا وعنه هؤلاء إن والبغاء كسر ياء أبدلا وعند الاختلاف الأخرى سهيلا حر من حوى غنا ومثل السوء إن فالواو أو كالياء وكالسماء أو تشاء أنت فبالإبدال وعو. باب الهمز المفرد. وكل همز ساكين أبدل حذا خلف سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصدة رئيا وتؤوي والفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى والأصبهان مطلقا لا كاس ولؤلؤا والرأس رئيا باس تؤوي وما يجيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت والكل ثق مع خلف نبئنا ولن تبدلا أنبئهم ونبئهم إذن وافق في مؤتفيك بالخلف بر والذئب جانيه روى اللؤلؤ صر وبئس بئر جد ورؤيا فالدغم كلا ثنى رئيا به ثاو ملم مؤصدة بالهمز عن فتى حما ضئ زاد را يأجوج مأجوج نما والفاء من نحو يؤده أبدلوا جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدلوا للصباهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا وشاني أكري نبوي استهزئ بابومي أهفئه وخاطئه رئا يبطئا ثب وخلاف موطيا والصباهان وهو قال خاسيا ملي وناشيه وزاد فبأي بالفا بلا خلف وخلفه بأي وعنه سهيل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذن الأعراف بعد اختلفا والبز بالخلف لأعنتا وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتكون استهزئ يطفو ثمد صابون صابينا مدا منشون خد خلفا ومتكين مستهزين ثل ومتكا تطو يطو خاطين ول أريت كلا رم وسهلها مدى ها أنتم حاز مدا أبدل جدا بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف وحذف يلاء سما وسهل غير ظبا به زكى والبدل ساكنة الياء خلف هاديه حسب وبابا ييأس اقلب ابدل خلف هب هيئة أدغم مع باري مريهني خلف ثنى النسيء ثمره جني جزا ثنى وهمز يضاهون ندى باب النبي والنبوة الهدى ضياء زن مرجون ترجي حق صم كسى البارية تتل مزبادي يحم. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورشين الله كتابيه أسد وافق من استبرق غر واختلف في الآن خذ ويونس به خطف وعادان الأولى فعاد اللولى مدى حماه مدغما منقولا وخلف همز الواو في النقل بسم وابدأ لغير ورش بالأصل أتم وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل وانقل مادا ريدا وثبت البدل وملء الأصباهان مع عيسى اختلف واسأل روادم كيف جل قران دف. باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. والسكت عن حمزة في شيء وأل والبعض معه ما له في من فصل والبعض مطلقا وقيل بعد مد أو ليس عن خلادين السكت الطرد قيل ولا عن حمزة والخلف عن إدريس غير المد أطلق وخصوصا وقيل حفص وابن ذكوان وفي هج الفواتح كطاها ثقفي وآلفي مرقدنا وعوجا بران مراق لحفص الخلفجا. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة، فإن يسكن بالذي قبل ابدلي، وإن يحرك عن سكون فانقلي، إلا موسطا آتى بعد آلف سهل ومثله فأبدل في الطرف، والواو والياء يزاد أدغما، والبعض في الأصلي أيضا أدغما، وبعد كسرة وضم أبدلا، إن فتحت ياء وواوا مسجلا، وغير هذا بين ونقل، ياء كيطفئ وواو كسئل. والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما فعن جمهورهم قد سهلا، أو ينفصل كسع أو إلى، قل إن رجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح. وعنه تسهيل كخط المصحف، فنحو منشنا مع الضم احذف، وآلف النشآت مع واو كفا هزءا، ويعبأ البلاء الضعفا، وياء من آن نبل وريا تدغام مع تؤوي وقيل رؤيا، وبين إن يوافق واترك ما شذ واكسرها كأنبئهم حكي. وأشمي منوار بغير المبدلي مدا وآخرا بروم سهيلي، بعد محرك كذا بعد ألف، ومثله خلف هشام في الطرف. باب الإدغام الصغير. فصل ذال إذ في الصفير وتجد أدغم حلا، لي وبغير الجيم قاض رتلا. والخلف في الدال مصيب وفتى، قد وصل الإدغام في دال وتا. فصل الدال قد بالجيم والصفير والذال الدغم، قد وبضاد الشين والظاء تنعجم، حكم شفى لفظا وخلف ظلمك، لهو ورش الظاء والضاد ملك، والضاد والظاء الذال فيها وافقا، ماض وخلفه بزاي وثقا. فصل تاء التأنيث وتاء تأنيث بجيم الظا وثا، مع الصفير ادغم رضا حز وجثا، بالظا وبزار بغير الثا، وكم بالصاد والظا وسجز خلف لزم، كهدمت والثا لنا والخلف مل، مع أنبتت لا وجبت وإن نقل. فصل لام هل وبل وبل وهل في تا وث السين الدغم، وزي طاظ النون والضاد رسم، والسين مع تاء وثافد واختلف، بالطاء عنه هل ترى الإدغام حف، وعن هشام غير نض يدغم، عن جلهم لا حرف رعد في الأتم. باب حروف قربت مخارجها. إدغام باء الجزم في الفالي قلا، خلفهما رمحز يعذب من حلا، روى وخلف في دوى بن ولرا، في اللام طب خلف يد يفعل سرى، يخسف بهم ربا وفركب رضحما، والخلف دن بين القوى عذت لما، خلف شفى حز ثق وصاد ذكر مع، يرد شفا كم حط نبذت حزل مع، خلف شفا أورثتم رضا لجا، حز مثل خلف ولبثت كيف جا، حط كم ثنا رضا وياسين روى، ضعن لون والخلف مزن الإذ هوى، كانون لا قالون يلهث أظهري، حرم لهم نال خلافهم وري، وفي أخذت واتخذت عن درى، والخلف غث طاسين ميم في ثرى. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل، وفي غين وخاء أخفى ثمن، لا منخنق ينغض يكن بعض أبا، واقلبهما مع غنة ميما ببا، وادغم بلا غنة في لا من ورا، بلا غنة في لا من ورا، وهي لغير صحبة أيضا ترى، والكل في ينمو بها، وضق حذف في الواو واليا، وترى في اليختلف، وأظهر لديهما بكلمتي، وفي البواقي أخفيا بغنتي. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. آمل ذوات الياء في الكل شفا، وثني الأسماء إن ترد أن تعرفا، ورد فعلها إليك كالفتى، هدى الهوى واشترى مع استعلاءة، وكيف فعل وفعال ضمه وفتحه، وما بياء رسمه، كحسرة أن ضحى متى بلا، غير لدى زكى على حتى إلى، وميال الربا القوى العلا كلا، كذا مزيدا من ثلاثي كابتلى، مع روسي أي النجم طه اقرأ معل، قيامات الليل الضحى الشمس سأل، عبس والنزع وسبح وعالي، أحيا بلا واو وعنه ميلي، محياه متلا خطايا ودحا، تقاته مرضات كيف جاطحا، سجى وأنسانيه من عصاني، أتاني له دا وقد هداني، أوصاني رؤياي له الرؤيا روى، رؤياك مع هدايا مثواي توى، محياي مع آذاننا آذانهم، جواري مع بارئكم طغيانهم، مشكاتي جبارين مع أنصاري، وباب سارع وخلف الباري، تماري مع أواري مع يواري مع، عينية ما عنه الاتباع وقع، ومن كسالى ومن النصارى، كذا أسارى وكذا سكارى، وفق في أعماك للإسرى صدى، وأولا حما وفي سوى سدى، رمى بلص خلفه ومتصف، خلفه ومتصف، مزجى يلقاه أتى أمر اختلف، إناه لخلف نأى الإسرى صفي، مع خلف نونه وفيهما ضفي، روى وفيما بعد راء حطملا، خلف ومجرى عد وأدرى أولا، صل صل، وسواها مع يا بشرى اختلف، وافتح وقللها وأضجعها حتف، وقلل الرا ورؤوس الآي جف، وما به ها غير ذي الرا يختلف، مع ذات ياء مع أراكهم ورد، وكيف فعل مع رؤوس الآي حد، خلف سوى ذي الرا وأنا ويلتا، يا حسرة الخلف طواقيل متى، بلى عسى وأسف عنه نقل، وعن جماعة له دنيا أمل، حرفي رأى من صحبات لا نختلف، وغير لولا الخلف صف والهمز حف، الخلف صف والهمز حف، وذو الضمير فيه أو همز ورا، خلف منا قللهما كلا جرى، وقبل ساكين آمل للرا صفا، فئ وكغيره الجميع وقفا، والآلفات قبل كسر را طرف، كالدار نار حزت فز منه اختلف، وخلف غار تم والجار تلا، طب خلف هار صف حلا رمب ملا، خلفهما وإن تكرر حط روا، والخلف من فوز وتقليل جوى، للباب جبارين جار اختلفا، وفق في التكرير قس خلف ضفا، وخلف قهار البواري فضيلا، توراة جد والخلف فضل بجلا، وكيف كافرين جدا وآمل، تب حزمنا خلف غلا وروح قل، معهم بنمل والثلاث فضيلا، في خاف طاب ضاق حق زغلا، زاغت وزاد خاب كم خلف فنا، وشاء جالي خلفه فتنمنا، وخلفه الإكرام شاربينا، إكراهيهن والحواريين، عمران والمحراب غير ما يجر، فهو وأولى زاد لا خلف استقر، مشارب كم خلف عين آنية، مع عابدنا عابد الجحديلية، خلف ترى أرافة الناس بجر طيب خلفا ران رد صفا فخر وفي ضعافا قام بالخلف ضمر آتيك في النمل فتى والخلف قر وارى الفواتح آمل صحبة كف حولا وهكا فرعى حافظ صف وتحت صحبة جان الخلف حصل يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث لا عن هشام طاشفا صف حامنا صحبة ياسين صفا رد شد فشا وبين بين في أسف خلفهما راجد وإذها يختلف وتحتها جئح حل خلف جلا توراة من شفا حكيما ميلا وغيرها للصبهان لم يمل وخلف إدريس برؤيا لا بأل وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس خلاف ولبعض قللا وما بذي التنوين خلف يعتلى بل قبل ساكين بما أصل قف وخلف كالقرى التي وصلا يصف وقيل قبل ساكين حرفي رأى عنه ورى سواه مع همزين آ باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف وهاء تأنيث وقبل ميل لا بعد الاستعلاء وحاع لعلي وأكهار لا عن سكوني ولا عن كسرة وساكن انفصلا ليس بحاجز وفطرة تختلف والبعض أهك العشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثله نما باب مذاهبهم في الراءات والراء عن سكونية رقق أو كسرة من كلمة للأزرق ولم يرى الساكن فصلا غير طا والصاد والقاف على ما اشترطا ورققا بشرر للأكثر والأعجام فخم مع المكرر ونحو سترا غير صهرا في الأتم وخلف حيران وذكر كائرم وزر وحذركم مراء وافتراء تنتصران ساحران طهرا عشيرة التوبة مع سراعا ومع ذراعيه فقل ذراعا إجرامي كبراه لا عبرة وجل تفخيم ما نوين عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خاضرا وحصرت كذاك بعض ذكرا كذاك ذات الضم رقق في الأصح والخلف في كبر وعشرون وضح وإن تكن ساكنة عن كسر رققها يا صاحي كل مقري وحيث جاء بعد حرف استعلى فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراطي والصواب أن يفخم عن كلين المرء ونحو مريم وبعد كسر عريض أو منفصل فخم وإن تارم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكناتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي باب اللامات وأزرق لفتح لام غلظ بعد سكون صاد أو طاء وظا أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والظا والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحات وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف باب الوقف على أواخر الكلم والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم أشمنا ورم وامنعهما في النصب والفتح بلا في الجر والكسر يرام مسجلا والروم لتيان ببعض الحركة إشمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف ورد نصا وللكل اختيارا أسندا. وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد يا وواو نو كسر وضم وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. باب الوقف على مرسوم الخط. وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. لكن حروف عنهم فيها اختلف كهاء أنثى كتبت تاء فقف بالهاء رجا حق وذات بهجة واللات مرضاة ولا ترجه واللات مرضاة ولا ترجه هيهات هدز خلف راض تأبه دم كم ثوى في مهلمه عمه بمه مما خلاف هب ظبا وهي وهو ظل وفي مشدد اسم خلفه نحو إليهن والبعض ناقل بنحو عالمين موفون وقل وويلة وحسرة وأسفا وثم غر خلفا ووصلا حذفا سلطانية ومالية وماهية في ظاهر كتابية حسابية ظن اقتده شفا ظبا ويتسن عنهم وكسرها اقتده كس أشبعا من خلفه أيا بأيا ما غفل رضا وعن كل كما الرسم أجل كما الرسم أجل كذك ويك أنه وويك أن وقيل بالكاف حوى واليائرا واليائرا وما لسال الكهف فرقان النساء قيل على ما حسب حفظه رسى ها أيها الرحمن نور الزخرف كم ضم قف رجا حما بالآلف كأيين النون وبالياء حما والياء إن تحذف لساكن ضما يردني يؤتي يقضي تغني الوادي صال الجوار خشون جهادي وفقواد النمل هادي الروم رم تهدي بها فوز ينادي قاف دم بخلفهم واقف بهاد باقي بالياء لمك مع وال واقي. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. ليست بلام الفعلي المضاف بل هي في الوضع كها وكافي 99 بهمزين فتح ذروني لصباهني مع مكي فتح واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف إني أولها حللي ما دنوهم والبزي لكني أرى تحتي مع إني أراكم ودرى أدعوني أذكروني ثم المدني والمكي قل حشرتني يحزنني مع تأمروني تعيدان ومدى يبلواني سبيلي واتل ثق هدى فطراني وفتح أوزعني جلا هوى وباقي الباب حرم حملا وفق في معي علا كفء وما للذ من الخلف لعلي كرما رهطي من للخلف عندي دونا خلف وعن كلهم تسكنا ترحمني تفتني اتبعني أريني واثناني مع خمسين مع كسر عني فافتح عبادي لعنتي تجدني بناتي أنصاري معا للمدني وإخوتي ثق جد وعم رسلي وباقي الباب إلى ثنا حلي وافق في حزني وتوفيقي كلا يدي علا أمي وأجري كم على دعائي يا بائد من كسوى بنا خلف إلى ربي وكل أسكنا ذريتي يدعونني تدعونني أنظرني مع بعد ردا أخرتني وعند ضم الهمز عشر فافتحا مدا وأني أوفي بالخلف ثمن للكل آتوني بعهدي سكنت وعند لام العرف أربع عشرة عشرة رب الذي حرم ربي مساني ألا خيرانتاني مع أهلكاني أرادني عبادي الأنبياء سبا فز لعبادي شكره رضا كبا وفي النداح من شفى عهدي عسى فوز وآياتي أسكن في كسى وعند همز الوصل سبع ليتني فافتح حولا قومي مدى حز شمهني إني أخي حبر وبعدي صف سما ذكري لنفسي حافظ مدى دما وفي ثلاثين بلا همز فاتح بيتي سوى نوح مدى لذ عد ولح عون بها لديني هب خلفا عالا إذ لاذ لي في النمل ردنا وادلا والخلف خذ لنا معي ما كان لي عد من معي من معه ورش فانقلي وجهي عولا عما والي فيها جنا عد شركائي من ورائي دونا أرضي صراطي كماماتي إذ ثنى لي نعجة لاذ بخلف عينا وليؤمن بي تؤمن لي ورشيا عبادي لغوث بخلف صليا والحذف عن شكر دعا شفا ولي ياسين سكن لاح خلف ظللي فتى ومحياي به ثبت جانح خلف وبعد ساكن كل فتح. باب مذاهبهم في الزوائد. وهي التي زادوا على ما رسيما تثبت في الحالين لي ظل دما وأول النمل فدا ويثبت وصلا رضا حفظ مدى ومئة إحدى وعشرون أتت تعلما يسري إلى الداعي الجوار يهديا كهف المنادي يؤتيا تتبعا أخرتني الإسرى سما وفي ترن واتبعوني أهدي بحق ثما ويأتي هدى نبغي كهفي رمسما تؤتوني ثب حقا ونرتع يتقي تؤتوني ثب حقا ونرتع يتقي يوسف زن خلفا وتسألني ثقي حيما جان الداعي إذا دعاني هم مع خلفي قالون ويدعو الداعي حم هد جد ثوى والبادي ثق حق جنن والمهتدي لا أولا واتبعا وقل حيما مدا وكالجواب جاء حق تمدونني في سما وجا تخزوني في التقوني يخشوني ولا واتبعوني زخروف ثوى حلا خافوني إن أشركتموني قد هداني عنهم كيدوني الأعراف لدى خلف حيما ثبت عبادي فاتقوا خلف غينا بشر عبادي افتحيقوا بالخلف والوقف يلي خلف ظبا أتني نمل وافتح مادا غبا حز عد وقف ضعنا وخلف عن حسن بنزر يرد نفتح كذا تتبعا وقف ثنا وكل روس الآي ظل وفق بالوادي دنا جد وزحل بخلف وقف ودعاء في جمع ثق حط زكى الخلف هدى التلاقي مع تنادي خذ دمج الوقيل الخلف بر والمتعالد وعيدي ونذر يكذبني قال مع نذيري فاعتزلوني ترجم نكيري ترديني ينقذني جود أكرما أهانني هدى مادا والخلف حن وشذ عن قنبل غير ما ذكر ولصبهانيك الأزرق استقر مع تراني اتبعوني وثبت تسألني في الكهف وخلف الحذف مت. باب إفراد القراءات وجمعها. وقد جرى من عادات الآئمة إفراد كل قارئ بختمتي حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يركب وليجد حسن الأدى فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقفا، يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستوعبا مرتبا، وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أن ينجب، وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إليه نضرع.